هذا يسأل عن عدد من الأحاديث عن صحتها، فيقول: ما صحة الأحاديث التالية؟ روى الدارقطني بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: القدر نظام التوحيد. ويسأل عن حديث آخر وثالث ورابع. ما أعرف رواية الدارقطني، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. فلما بقدر لا بد منه في القرآن والسنة الصحيحة، ما في حاجة إلى رواية الدارقطني هذه، جاءت الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأله جبرائيل عن ذلك قال: الإيمان أن تؤمن بالله. لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء، رواه مسلم الصحيح. والله يقول في كتابه العظيم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما شاء، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال: ما أصاب بالسكران ولا بالسماء لم يعن الله. فالله جل وعلا كتب كل شيء، ما أصاب بالسكران ولا بالسماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأه.